أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الله أكبر. ألا جَمَّ عليك. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. ايوه ايوه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي. طب حضرة النبي لازم اسمع الجواب ده تاني. الله يكفيك شر المرة مش حد يا رب. يا سلام. وهو على كل شيء كده من حاجه. وهو على ليس كمثله مثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء Thank you.

يا سلام الله أكبر. فاطر السماوات والارض. جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء على حضرة النبي. المدد يا رب المدد. إنه بكل شيء فاطر السماوات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا يذرأكم فيه. يا سلام الله أكبر. كده عم تحكي تعليق ربنا عم تحكي. ليس كمثله شيء

وَعَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ